جفون غرق عيون حرقا نادت رب الكون وأب قد راح لجيش حر فداه الروح تهون رباه الغمة طالت فمتى النصر يكون المقلة ذابت يا الله من ذا يشفيها غير الله من غير أفواج تنزح في الطرقات وشرع الغاب يسوء أحقاد تطعن صفو بلادي ويد الغدر تقود تشريد يتم قصف قتل رب بنصرك جود يا شعب العزة صبرا صبرا حقنا سوف يعود الشعب ينادي يا الله من ذا ينصرنا غير الله من غير الله الله يا الله يا الله تهادينا عودي فينا لتتحد الأوطان زلزل غازينا هز عدانا النصر من الرحمن لبيك إلهي الشعب ينادي من قهر يا الله حمدا لله لمجد الأمة بعزمكم المقدام يا خيل الله سيري وسيري لجيش الحر سلام شمس الحر